الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، ما أكثر الأشياء التي تقض مضاجع الناس وتشتت عليهم همهم وتفرق عليهم شملهم. إنه زمان حقيقة زمان صعب، حفت به المخاطر من كل حدب وصوب، فالعاقل أصبح يخاف على نفسه وعلى أولاده وعلى ماله وعلى أهله، بل وعلى أغلى شيء وهو دينه. الإنسان في هذا الزمان أصبح الخوف يحيط به من كل حدب وصوب، يخاف على دينه، أو الآن تيصلي ومقاد غدا الله أعلم، تيحس الإنسان بقيمة هذه الخطورة. ولدك هو الآن معاك قدامك مقاد، ها يخرج واش يرجع كما هو ولا لا الله أعلم، تتخاف عليه من كثير من المخاطر وكثير من البلايا وكثير من الرزايا. مالك الآن تضحطه ولا أنت خارج به السيارة ولا ملف جيب ولا كذا، كذلك الأهل تاعك هاهما في الدار ومتخذ جميع الأسباب والاحتياطات وكذا، ولكن تبقى الإنسان دائما يتناوب عليه ذلك الهاجس الذي يزرع في الإنسان الخوف بما تحمل الكلمة من معنى. وأظن بل وأوقن أن هذا الهاجس وهذا الخوف وهذا الشتات لا يلمه إلا كلام الله، ولا يداويه إلا التفيؤ في ظلال أسماء الله. فإن هذا الشعث في القلب، هذه الفرقة وهذا التفرق اللي في القلوب الآن، هذا الشعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، إلا الإقبال على آيات الله، فإنها تجعل العبد يتلذذ بالطاعة وترجع إليه الصحة والعافية والاعتدال الذي يأمله كل فرض، وترفع عنه الحجب، حجب الإعراض والشك، ثم بعد ذلك تقربه من الله فيكون منه أخوف، وإلى حبه أرغب، وإلى معصيته أبعد، وإلى طاعته أقرب. هذه الطريق وهذا السلوك ما غادي يحق إلا حاجة وحدة كما ذكرت، وهي الرجوع إلى الله، الرجوع إلى آيات الله. ومن هذا المنطلق نختار لإخواننا مرة أخرى آية من آيات الله، آية من كتاب الله، من شأنها أن تداوي ما في القلوب من علل، وأن تزيل ما في النفوس من أسقام، وأن ترجع القلب إلى طمأنينته وإلى اعتداله وإلى رشده. وهذا هو اللي بغى الإنسان، تتعاود شد لقانا، تتعاود لقى الطبيعة باش بتلقاها، ما غاديش تلقاها إلا مع كلام الله، إلا مع كلام الله. هذه الآية معاشر المسلمين حتى لا أطيل، هي قول يعقوب عليه الصلاة والسلام: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ركبك الخوف من فوق تلتحتك، تتخاف على نفسك، تتسمع دابا الآن فلان صحة وسلام ماله، مرض مسكين باش سرطان، بين عشية وضحى مشى الإنسان، مشى تيخاف الإنسان على نفسه، على البدن تاعو، تيخاف على وليداته، تيخاف على المال تاعو، تيخاف على الأهل تاعو، تيولي هذا الخوف اش هاجس. ومرض كثيرين من الناس الآن إلى هؤلاء المرضى، بل إلينا جميعا. هذه الآية نحتاجها جميعا في هذا الزمان، نحتاج هذه الآية أن تكون نبراسا، أن تكون أنموذجا، أن تكون دائما أمام أعيننا. دير قدامك، وقت ما جاك الخوف، وقت ما جاك هذا الهاجس، وقت ما جاك إبليس تيخوفك مناش من المستقبل، وليداتك، مالك، نفسك، غادي تمرض، غادي كذا، تمثل هذه الآية: فالله خير حافظا وهو سبحانه وتعالى، اسمع، أرحم الراحمين. تتخاف على رأسك من رحمتك بها، وتخاف على أولادك من رحمتك بهم، وتخاف على أهلك، تخاف على مالك، الله سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك وأرحم بأولادك منك، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. فالله خير حفظا، في قراءة أخرى بالمصدر، فالله خير حفظا خير حافظا وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. حفظ الله تبارك وتعالى للعبد يتجلى في صور، داك الشيء اللي تيضرك انت في راسك الله تبارك وتعالى متكفل به، طيب نفسا، اطمئن يا عبد الله، لأنه علاش؟ بقدر ما تتكون رحمتك بالإنسان بقدر ما تتخاف عليه وبقدر ما تتبي تحفظه. الله سبحانه وتعالى رحمته لا حدود لها، وبالتالي فهو يحفظك أكثر من حفظك لنفسك، أكثر من حفظك لنفسك. لكن القضية فينا هي ديك باش تقول فالله، الفم اللي بيخرج هذا فالله، لا لا لا لا، ماشي من السهل أن تصل إلى هذه الحقيقة، أن تصل إلى هذا المعنى العظيم، أن تصل إلى هذا الدواء الشافي، فاش تقول فالله، أنت ما تعرفش، لا أنت ولا أنا معك ما تنعرفوش الله، لا نقدره حق قدره، لا نعرفه حق المعرفة. تتخذ جميع الأسباب لحفظ مالك، لحفظ أبنائك، لحفظ بدنك، ولم يخطر في بالك في يوم من الأيام أن هذه الأسباب لا تسمن ولا تغني، بل هي رهينة وفي يد رب الأسباب، إن شاء أمضاها وإن شاء عطلها. وبالتالي ما أحوجني وما أحوجك يا عبد الله أن تتعلق بالله، ما أحوجنا جميعا إلى التعلق بالله في حفظ أنفسنا، وفي حفظ أولادنا، وفي حفظ ديننا. فالله. ولذلك رحم الله العلامة ابن القيم رحمة الله عليه شيخ الإسلام، يقول: ما من خير إلا وأساسه معرفة الله، وما من شر إلا وأساسه الجهل بالله. فالله خير حافظا، فأحسن وأعظم من يرحمك، أعظم من يرحمك هو الله، فلا راحم إلا هو سبحانه وتعالى، ولا حافظ إلا هو. يحفظني في ماذا؟ يحفظني في ديني، في ديني الذي هو أغلى شيء عندي. اللهم احفظني في ديني ودنياي، اللهم احفظني في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ذكر عظيم يقوله العبد في كل صباح وفي كل مساء يأمل من الله أن يحفظه. فاش أول شيء، اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم احفظني في ديني. فأول ما تأمل من الله أن يحفظك فيه دينك، دين قبال من بدنك. اشتيل الإنسان أعطي الخيار في أن يبتلى في دينه أو في دنياه، العاقل سيختارش أن يبتلى في دنياه ولا يبتلى في دينه، لأن الدين هو رأس مال الإنسان، به نجاحه، به عطبه، به فلاحه، به خسارته. ولذلك إذا حفظ الله العبد في دينه حماه، حماه وأراه الحق حقا ورزقه اتباعه، وأراه الباطل باطلا ورزقه اجتنابه. يحفظك في دينك من الشبهات، من الشهوات اللي صارت الآناش تجرف كثيرا من الناس، بل كثيرا من الخيار. فلان كان هو اللي تصدر، هو اللي تيوعظ، هو اللي تيقول، ما باله تغير، ما باله انقلب على عقبيه والعياذ بالله. إنه خذلان الله له، إنه تخلي الله عنه. ما حفظه الله في دينه، خلى بينه وبين نفسه، ولله الحكمة البالغة في ذلك. يوسف عليه الصلاة والسلام افتتن في دينه فحفظه الله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، كذلك لنصرف، وقف عند هذا، لنصرف، حتى تعلم رحمك الله أنت ماشي أنت لتدفع السوء عن نفسك، لا في دينك ولا في بدنك ولا في مالك ولا في أهلك، ماشي أنت، الله هو الذي يدفع عنك ذلك، فتعلق به. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، علاش؟ إنه من عبادنا المخلصين. تعليل هذا غادي يجينا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأسباب اللي تخلي الإنسان يحفظ، اللي تخلي الله تبارك وتعالى يحفظ بها عبده، إنه من عبادنا المخلصين. جميع الأسباب متوفرة ليوسف عليه الصلاة والسلام لأجل أن يفسد في هذه المرأة، ولكنه قال معاذ الله، أي أحتمي وأرجع وألوذ بالله القوي العظيم المعين الذي بيده الحول والقوة، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ما يمكنش الله تبارك وتعالى، شوف النعم اللي عطيني وانا نخونه، ما يمكنش. فما بال شبابنا الآن، بل ما بال الكبار الآن، كبار السن، يخونون الله في خلواتهم وفي جلواتهم، بل أصبح الكثير لا يستحي، فلان ما لك والزنا، واش بدير هذا زمان؟ أنا والله ما بيتراه، هي اللي عرضت عليا وهي اللي قالت لي لا لا لا لا. شوف امرأة العزيز هو عبدها وشاب وغلقت الأبواب كل شيء، هذا الشيء ضربوهاش بعرض الحائط. إنه ربي ما يمكنش أنا في الكون تاعون بدا تنفسد وبدا تنزني وبدا تندير المصائب، ما يمكنش، ونتكلم مع عائلة الرجال، ما يمكنش. إنه ربي أحسن مثواي، جاي على رجليك وعطاك الفلوس، عطاك السيارة، عطاك العينين، عطاك الآلات، عطاك خيرات نعم، وتستخدمها فيما يغضبه، هذا لا يليق بالعاقل، بل هل مسلم لا يليق. لذلك لما آن الأوان استحق حفظ الله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. بل تفاقم الأمر، كان معه وحدة ولا واش عرام، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، لما سمعوا بجماله داروا لها توما الافتقية بشاش باش يتوصلوا إليه. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه، لما سمعت بهذا الأمر وقعت في فخهن فاستدعته وقالت اخرج عليهن، فلما خرج أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. ازدادت المصائب، كل شيء النساء اللواش لهن أرب في يوسف عليه الصلاة والسلام. فهل أذعن بحكم الواقع وانا شاب وما لقيتش وكل شيء هادشي ما واكل لك والو، لان ذاك اللي خلقك وشرع لك الشرع فهو صالح لكل زمان ومكان، ومن يستعف يعفه الله. يذكر ابن الجوزي رحمه الله عليه في كتابه المواعظ والمجالس ان رجلا اللي هو أبو بكر المسكي، هذا رجل كان جميل المنظر زين، ودائما تتعرفوا اللي تيكون شوية زين تيكون مبتلى تيخصوهاش يجمع راسه، بعد مرة تيكون الإنسان شوية في الوجه تاعو ما كداش وتتلقاه ماش متضايق. حمد الله يا عبد الله، الجمال وإن كان نعمه فإنه آش، فإن العبد يفتتن به كما فتن يوسف عليه الصلاة والسلام، وستفتتن به فهل تنجح أو لا الله أعلم. هذا أبو بكر المسك كان جميل المنظر زين، فافتتنت به امرأة فتحايلت عليه حتى أدخلته إلى البيت. شأن كثير من النساء الآن تمر حدا شي نجار ولا حداد ولا كذا فتفتتن به، تتعيط له أجي قد البوطة أجي قد الشرجم أجي تيدخلش كلي معك لله هنا كذا بوحدها يا ما كاين. بس لا يخلون رجل من امرأة الله وكان الشيطان ثالثهما. لا أش دخلت يا عبد الله، لا شد في نفسي هذه ما أدراش تاع سد في نفسك وياك. هذه شكون تيقولها؟ تيقولها المخذولون، تيقولها دوك اللي ما عندهمش العقل. أنا شد في نفسي واخا هي كذا أنا ما، شكون اللي قالها لك؟ عند امتى تيبان الانسان؟ في المواقف. فلما ادخلته البيت عرضت نفسها عليه جوج الحوايج، اما ان تفعل الفاحشه واما ان افضحك، ولا نقول له ما الرجل جا كذا كذا وديك الساعه هما اللي غادي يتصرفوا معك. تيدور الرجل راسه هكذا وهكذا، فلم يجد حيله فطلب منها ان تمكنه من الخلاء. قال لها بتمشي للمرحاض عز الله واسمعكم، بنت وضة. فدخل الخلاء فبدأ يأخذ من العذرة عز الله واسمعكم ويطلي بها نفسه ووجهه وشعره، تيأخذ العذرة وتيطلي بها الشعر تاعو الوجه تاعو الذة تاعو كلها. فلما خرج عليها استقذرته وسبته وطردته، منذ ذلك الوقت ما مر بمكان أو جلس مع أحد إلا ويشم منه رائحة المسك إلى أن لقي الله، إلى أن لقي الله. ما باش ماشي القضية فيها أخذ ورد ها، وتلقى الإنسان عنده نوازع، لا هذا قطع. معاذ الله ما يمكنش. أعوذ وألتجئ، ماشي نفسي أنا، لا احتمي بالله. وعلاش؟ إنه ربي. واه تيشوف فيها الصباح فقت لقيتاش العظام تاعي كلهم مقادين، لقيت العينين في بلاصتهم، لقيت اللسان في بلاصتهم، لقيتاش، لقيت جميع الأجهزة خدامة. تصور لو أن جهازا عطل شحال خصك ليه؟ إذن اش ما يمكنش، إنه ربي أحسن مثواي. فكان رحمه الله تعالى لا يمر بمكان ولا يجلس مجلسا إلا شم منه رائحة المسك. مثل هذه القصص إنما نذكرها لأجل اتعاظ، إنما نذكرها لأجل الاتعاظ، وإلا فالأصل وإلا الحمد تشهد له النصوص الكثيرة اللواج العصمة، وأن من اعتصم بالله عصم وأكرمه الله تبارك وتعالى إكرامات في الدنيا والآخرة. شحال من واحد الآن يراود عن نفسه ويمتنع وتلقى آش وتلقى الله تبارك وتعالى يعطيه آش، يعطيه كرامات، يعطيه كرامات وإكرامات في دنياه قبل آخرته، لأنه ما امتنع إلا خوفا من الله. إذن فالذي يحفظ الدين، دير في دماغك، فالذي يحفظ الدين إنما هو الله. من حفظ على أصحاب الكهف دينهم؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، اسمع، وربطنا على قلوبهم، ماشي وربطنا قلوبهم، هذا الفعل اللي هو ربط يتعدى بنفسه، تقول ربطت الشيء، القرآن جاء ويجب على تمك على، بعض العلماء يقولون على حرف زائد زيدت للتوكيد إلى غير ذلك من الكلام، لا لا لا لا لا لا عندها معنى تمك، يعني تبين أن هاد الناس عندهم إيمان خايفين عليه، وجاء الله تبارك وتعالى آش ورابط عليه، يعني أنت ابتداء عندك واحد الرصيد وتأمل من الله تبارك وتعالى أن يحفظك فيه رصيد زاد إيماني ما بغيتيش يضيع. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا إذا انشطط الآيات فبماذا حفظ الله دينهم؟ قال فأووا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف فرارا بدينكم. لاحظ كيف يهيئ الله تبارك وتعالى لعباده، يهيئ لهم من أمرهم رشدا، يهيئ لهم ما يحفظ به دينهم. فأووا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف، لا ما يمكنش، كيفاش فأووا إلى الكهف؟ الكهف يا معاشر المسلمين ليس مكانا للراحة، ليس مكانا للطمأنينة. شحال معتقرة فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة، فأووا إلى الكهف، أوقف تمك بعدها، كيفاش أنا بغيت نفر بديني وبغيت نفر بجسدي من الموت من هاد الناس وتقول لي فأووا إلى الكهف؟ العقل يحيل ذلك، لأن الكهف كي داير؟ واش الكهف بتلقى فيه الفتيات وبتلقى فيه المرحاض وبتلقى فيه الماء؟ لا لا لا، هاي العنكبوت والفاعي والسبوعة وما إلى ذلك. فأووا إلى الكهف، ولكن هذا الكهف سينقلب إلى قصر، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الأمور ما تتخلش بالعقل، الأمور تتخل بشرع الله، دير هذه مرحبا، ما تديرش هذه وياك. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أسأل الله جل في علاه يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. كذلك من حفظ الله تبارك وتعالى العبد حفظه في بدنه في جسده. قاعد شي تشوف دابا الآن هذه الأسباب اللي هي داعية الأمراض اللي الآن انتشرت بكثرة من سرطانات وما إلى ذلك، وهذه الأخطار التي صارت تحف الآن بالناس، كل هذه اعلم رحمك الله أنها في قبضة الله، فلن يحميك منها كثرة تحرزك، ولن يحميك منها كثرة علمك. أنت مطالب باتخاذ الأسباب، ولكن عندك تكل عليها. إذا اتكلت على الأسباب هذه الأسباب تطيح، هذه الأسباب أحيانا لا تعمل. حال من واحد تيتخذ احتياطات جبارة لأجل أن يحفظ بدنه فيكون ذلك سببا في حتفه، كما وقع إلى بعض المليارديرات في إنجلترا، كان عنده أموال ودير عليها سدود. يوم من الأيام دخل وأقفل على نفسه، شكون اللي بيخرجوا هاد الاحتياطات وهذا الشيء الآن لمن دير؟ هذا هي احتياطات أسباب، ولكن لاحظ كيفاش ولات ضده، لأن الله تبارك وتعالى يجري الأسباب كيف يشاء، يجري الأسباب كيف يشاء، أنت باصر الأسباب ولكن لا تقف عندها، بمعنى باشر الأسباب وتعلق برب الأسباب. فالله خير حافظ وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. من الذي حفظ إبراهيم؟ من الذي حفظ إبراهيم في بدنه لما رمي بالمنجنيق في النار، وهي نار متأججة تتلهب تمر الطير من فوقها تجيبه، وهو غادي جاء جبريل: يا إبراهيم ألك حاجة؟ وإن كان الحديث في مقال ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. سقط إبراهيم في النار، سقط إبراهيم في النار، غادي يتحرق سيؤذى في بدنه. لا، قلنا يا نار، فأصبحت النار تسمع، كوني بزمنك، النار تحرق سبب للإحراق، فتعطل هذا السبب بأمر من المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. كوني بردا، ولو وقف عند هذه الآية لأهلكته ببردها. وسلاما على إبراهيم، وسلاما على إبراهيم. أنت وسط خدمة تتحس بالنساش، بيسحروا ليك، بيكذا، بيخرجوك، بيضروا بك، لا تأبه بأحد، وليكن شعارك في ذلك حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. من الذي حفظ يوسف في بدنه لما ألقي في الجب لحوه في البير، والبير هو مظن للهلاك، تهوى فيهاش، فيه الحياة، فيه مخاطر، فيه من الذي أنجاه؟ بل لاحظ رحمك الله أنه لما أخرج من البئر، لما هزوا هذاك وخرجوا، أش قال؟ قال: يا بشراي هذا غلام، يا بشراي. هذا يحيله العقل، واحد بيسقي الماء حتى يخرج دري ويقول فرحتي، ما يمكنش، غادي يحتلح كل شيء. لكن لاحظ كيف القلوب تتحول، فسبحان محولها، فسبحان محولها. إنه حفظ الله، إنه العناية، عناية الله. يا بشراي، وش تلتياد يا بشراي هذا غلام، واحد بيسقي بيجبد تيخرج دري، اش بيدير؟ ها بيلح كل شيء ويهرب. لا لا لا لا لا لا، أنا عكس ما تتوقع. يا بشراي هذا غلام وأسره بضاعة، إنه حفظ الله. من الذي حفظ موسى عليه الصلاة والسلام؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. موسى يلقى في اليم، فيؤمر اليم بحفظ موسى وبإيصاله إلى المكان المقدر الذي قدره رب العزة والجلال، ليلتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، مسكين. كثير من الناس يخططون ولكن فين تخطيطاش؟ ما عندوش أسس، خالي من الأسس. الماء خصك انت تهزاش، موسى عليه الصلاة والسلام وتوصله هذا الماء، غادي يعمل دور اخر، غادي يعمل دور اخر، سيكون سببا كما كان سببا في حفظ موسى، سيكون سببا في اغراق فرعون. ذاك الذي تجبر وقال: اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. ما أظلم الإنسان وما أجهله، ما أظلم الإنسان وما أجهله. هذا الماء هو تحت رجليا، كيناي على ياش، كيناي على شدة التملك، ما كاينش شي واحد اللي فوقي أنا، لا، هذا الماء اللي هو تحت الآن رجليك سيكون فوقك، لكن بإذن من؟ ذاك الماء حفظ موسى، وهذا سيغرق فرعون، لكن بإذن من؟ بإذن رب السماوات والأرضين بإذن الله. فالله فالله النبي صلى الله عليه وسلم ينام تحت ظل شجرة فيأتيه رجل يقال له غورث ابن الحارث ويحمل السيف ويضعه على رقبته، البدن في خطر، ويضعه على رقبته: يا محمد من يحميك مني؟ يا معاشر العرب من يحميكم مني؟ تسمع هذه العبارات كثيرة الآن من الجبابرة: شكون اللي بيحميكم منا احنا دابا الآن؟ ادفعوا الجزية، اعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. انقلبت الموازين: من يحميك مني؟ شكون اللي بيحميك مني؟ الأصل اللي قلنا فالله خير محافظة. انت عشتي عايش على هذا الأصل. لما جاء الموقف هنا بيبقى الموقف: قال الله فسقط السيف من يده. فهل نحن نتمثل الله تبارك وتعالى آش بين أعيننا؟ ما كاينش. من يحميك مني؟ قال الله فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وأنت من يحميك مني؟ من تشكول بيحميك مني؟ فارغ، فالله ما عندوش. قال: يا محمد كن خير آخذ ولا ترطب، كن خير آخذ. قال: تسلم؟ لا. أحد كان شي خصال عند العرب اللي ما شاء الله، لأن الإنسان يتأسف على المسلمين، ما عندهمش، خصوه شي كذاب وخصوه يضربها بسطاجي باش يسلموا. لا لا لا لا أسلم، كلمة يا الرجل، لا أسلم، ما نسلمش، غير أني آش أعاهدك أن لا أقاتلك، ما باقيش نقاتلك، هذا عاد مني أن ما باقيش نقاتلك. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علان ربنا ويكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ولي أمرنا محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمان في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.